الشرق لاوس شرطة الجزيرة شرطة بي بي سي شرطة محيط شرطة الدستور البوصلة. قد يحدث ما ليس في الحسبان من تلك التوترات تحتاج إلى تهدئة، وأن يكون هناك الاستقرار الذي لا بد ممن من أجل السير في المسار الصحيح والسليم نحو النهوض بالمجتمعات للحياة الكريمة تتناشى بها، وقت ليس فيها ما يعكر الصف، ولكن قد يكون هناك من النظام الإيجابي والفعال الذي يؤدى إلى تحقيق رغبات والاحتياجات والمتطلبات من الأساسيات والأولويات قد يكون لها دورها وأهميتها بالاتقاء نحو المستويات الأفضل باستمرار. دائما هناك تلك البدائل تيكون لها دورها وأهميتها في القضاء على أيام تلك المشكلات تتظهر لأية أسباب وفأي ظروف، وبالتالي فإنها الحلول لتيتم التواصل إليها في معالجة ما قد يتواجد من معانات تحتاج إلى أن يتم العمل على تداركها والتخلص منها. وإنه عاد من يتم التواصل إلى تلك البدائل قد تكون بدائية في البداية، ثم يتم تطويرها إلى أن تصل إلى أفضل ما يمكن بأن تكون. إنها تلك المسارات قد يحدث فيها من التطوير والتحديث ما يؤدى إلى ما هو أفضل مما تم توقعه، أو ما قد يكون فيه من تلك المستجدات تتطأ وليست في الحسبان وفقا لظروف ومتغيرات قد تتم في الإطار المحدد لذلك بناء على معطيات قد يكون لها أهميتها في تحقيق ما هو منشود من أهداف أساسية في الوضع الراهن والسير في المسار الذي يصل إلى التخلص على تلك المشكلات قد تظهر تحتية من الظروف، أو ما قد يكون هنا مما يطأ بشكل غير متوقع، ولكن في النهاية لا بد من أن يكون هناك باستمرار الوضع الذي يحقق أفضل النتائج المتوقعة في وضع أفضل فيها من الاستقرار والهدوء والحياة الكريمة. التعامل الصعب مع الأحداث يحتاج إلى المعرفة والخبرة في التعامل مع مثل هذه الأحداث تتطور بشكل سريع من خلال ما يحدث من تصاعد للتوترات لا يصل إلى الاستقرار بل إلى مزيد من الخطر المحدق الذي يحتاج إلى سرعة المعالجات الضرورية والتقد لا يمكن بأن تتواجد بشكل محل أو حتى أقليمي، ولكنها قد تتواجد بشكل دولي، والذي قد يكون هناك من تلك السلبيات تتحدث وما ينجو عنها من مساوئ نتيجة لارتكاب أخطاء قد تكون في غاية الخطورة أيضا من خلال التعامل مع المعلومات لا تكون صحيحة بشكل دقيق وتنشأ عنها سرعة في اتخاذ قرارات قد لا تصل إلى حد الصواب الكامل، ولكن قد ينقض بعضا من الإجراءة يفتقد الحصول عليها من جراء الكثير من تلك الأسباب قد تتداخل فينشأ الوضع المتأزم، والذي قد يكون مزيدا من الأخطار وتتواجد لا يمكن التخلص منها بالسهولة المتوقعة. إن التعامل مع الأحداث السياسية أو حتى في أي مجال عادة لا يحتاج إلى الكثير من تلك الإجراءة التافهة من الفحص والتحرى والبحث الضرورة فيما يمكن القيام به من مهام وأعمال يمكن بأن تتم وفقا لما هو منتظر من تحقيق تلك النتائج الإيجابية تتصل إلى حد الصواب فيما يمكن بأن يتم التعامل معه وارض به في الحاضر والمستقبل، وما يمكن بأن يكون هناك من توافر للمعايير والمقاييس تيتم الأخذ بها والاعتماد عليها. إن المنطقة تمر بمرحلة حرجة وأن كان فيها ما يؤدى إلى ترتيب لها من جديد وفقا لما يحدث من تطورات في العالم والمنطقة في مختلف المجالات والميادين ووفقا لكفة الظروف والملابسات وعلى مختلف المستويات. إنها قد تكون مرحلة صعبة للبعض ومرفوض ما يحدث فيها، وقد تكون مقبولة من البعض لخير ويسعى إلى أن يتم هذا التجديد الذي يؤدى إلى مراكبة وتماشي مع التطورات. وحتى لا يمكن بأن يكون هناك من تلك الضمانات الأكيدة والموثوقة والمعتمدة في كلا الحالتين، ولكنها في النهاية إنها دائما المحاولات تتتم وما يصاحبها من فشل ونجاح، وجميعا مر بهذه الاختبارات الصعبة في حياته على المستوى الفرد الجماعة، وما يحدث من تذبذب في المؤشرات لمختلف المقاييس والمعايير في كافة تلك المجالات والميادين، وما يمكن بأن يتم التعامل معه وفقا لطبيعته وما ينجم عنه، وما يمكن بأن يتبلور من نتائج يحاول الجميع في النهاية بأن يجد له فيها مستقر وموقع ومسار يحقق فيه ما يريده من متطلبات واحتياجات ورغبات، وما يمكن بأن تصل إلى حد الأحلام والمال والطموحات الهائلة. قد تحدث المعجزة للبعض في تحقيقها والمواصلة والاستمرارية فيها، وما يمكن بأن يكون ما يذبل سريعا أو ما يمنى بالفشل، ولكن في النهاية فإننا نجد بأن في كلا الحالتين هناك الدعم الممكن المادى والمعنوي، وما يمكن بأن يحقق نوعا من الاستقرار في نهاية المطاف. نعم، إنها الصعوبات قد تظهر وتتواجد، ولكن هناك الكثير من تلك الأمثلة تدرك ذلك وتوضحه، وهو أنهي من طلب الأولى سهر الليالة، وليس هناك مجد بدون سعى الجد. إن هناك الكثير من تلك الجوانب الإيجابية في المسارات اتخذتها المنطقة قديما وحديثا، رغم كل ما حدث من تطورات فيها، التوترات السياسية الخطيرة تأزعجت المنطقة، وما زال البعض من هذه التوترات مستمر لم ينتهى حتى الآن، وهناك الصعوبات الكثيرة والتعقيدات الشديدة تتأرق الجميع، سواء من فيلب الصراعات وفداخلها يحاول بن يؤدى دوره المطلوب منه على أكمل وجه، أو من المراقبين والسياسيين والمحللين وحتى الناس العاديين الذي تصلهم الأحداث بحلوها ومرها بشكل سحط وبعيد، وليس لهم أي اهتمام بمثل هذه الأحداث السياسية في المنطقة تتعانى مما ألم بها في المرحلة الأخيرة من تاريخها الحديث. إن المنطقة تشهد المفترق طرق، وقد يكون هناك المحن الخطر الذي يحاول المسؤولين والمهتمين والسياسيين والخبراء والاختصاصين بأن تنجو المنطقة من هذا الخطر المحدق بها، وما يتم الإعلان عنه من أجل عقد مؤتمر قمة أو ما شابه ذلك في كيفية التعامل الصحيح مع مجرى الأحداث، وما يمكن بأن يصل بالمنطقة إلى بر الإيمان بعيدا عما قد يجرفها إلى مزيدا من الاخطار والاضرار. الكل يعلم بأن المنطقة لم تعد تستطيع بأن تتحمل المزيد من التوترات، ويا من تلك الأزمات قد تحدث وتنجم، سواء من خلال الصراعات والنزاعات أو لاية أسباب أخرى. إذا فإن هناك الاعتماد الذاتي من أجل الوصول إلى ما يحقق الاستقرار، وكذلك هناك الدعم الإقليمية ومحاولات إيجاد أفضل الوسائل من خلال الدعم الدول في تحقيق خير لما وأن يسود المنطقة الهدوء والاستقرار وأن تسير في طريقها كما يجب وينبغ في تحقيق الاستقرار المنشود، ما يعود على شعوبها بالرخاء والازدهار والرفاهية في المستقبل القريب وليس البعيد قدر المستطاع. إن هناك متغيرات وتطورات قد أصبحت في المنطقة بل وفي العالم إجمع، وأنها تحدث بشكل تلقائي قد يكون أيضا طبيعيا في حدوث التوازنات اللازمة في عالم يسير في مسارات يحدث فيها من التطورات الهائلة في كافة المجالات والميادين، والتنجد هناك ما يتم الحفاظ عليه وما يراد لها بانية تطويره وتحديثه والقيام بكل ما يلزم في هذا الشأن، الذي يجد كل فرد وجماعة ما هو أفضل ما يمكن بانية القيام به من أجل الحصول على تحقيق الأهداف المنشودة والوصول إلى أفضل النتائج الممكنة فيما يتم القيام به من كل تلك الإجراءات وما يصاجبها من الخطوات اللازمة. إن المنطقة تتعيش فيها آلمة من محيطها إلى خليجها عظيمة في كل شأن، في مواردها البشرية وفتاريخها وحضارتها الحديثة والقديمة، وما حداها الله بها من ثروات وموارد طبيعية وطاقات ينظر وجود مثلها في كمها وتنوعها في يتي بقعة أخرى من بقاع العالم. إنها كانت دائما وما زالت مطمع للكثيرين من باقي الأمم التتريد بأن تحصل على ما في هذه المنطقة بكل السبل والوسائل، والتاريخ القديم والحديث شاهد على ذلك فيما قد مرت به المنطقة من أحداث مؤلمة وما زالت تمر بها حتى الآن. إن ما يحدث من توترات تمر بها المنطقة في هذه المرحلة من تاريخها جديد عليها، وإن كانت قد اعتادت على الكثير مما يشابه هذه التوترات، ولكننا لأننا نعيش في عصر مختلف حضاريا فأن كل شيء سوف أيضا يختلف ويكون فيه الكثير من تلك الجوانب قد يحتاج إلى الكثير من تلك الدراسات والابحاث من أجل التعرف على الوضع الراهن الصحيح الذي تمر به المنطقة، وما هو الأسباب وما هو العلاج. إن المنطقة حاجة إلى الكثير من الإصلاحات، فإن الشعوب تريد بأن تحصل على الوضع المناسب والملائم في حياة كريمة إمة مطمئنة فيها من الرخاء والازدهار والرفاهية، فكف معاناة ومتاعب ومشقة.